إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني علامات طريق يسجل عليها التاريخ أسماء الشوامخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، استخدم الدراجة بدلا من السيارة في تنقلاتك. لا تترك الكمبيوتر على ستاند باي أو وضع الاستعداد، بل اجعله شات داون أو إغلاق. اضبط غسالة الملابس على 30 درجة مئوية على الأكثر. استخدم اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة الموجودة في الأسواق. حاول استخدام طاقة الشمس أو طاقة الرياح بدلا من الفحم أو البترول. عزيزي المستمع، هذه أهم النصائح التي يمكن أن تقوم بها لتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون مصداقا لشعار يوم البيئة العالمي لهذا العام، وهو فلنكسر عادة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون من أجل اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون. عزيزي المستمع، معنا في دائرة الضوء اليوم الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كل سنة وانت طيب دكتور طلبة. انت في الصحة والسلامة يا ستي، ألف شكر. دكتور طلبة، يمكن هذا الشعار الذي يتخذ في كل عام شعارا ليوم البيئة العالمي، لو رجعنا بالذاكرة حوالي 20 سنة إلى الوراء وتصورنا أول شعار ليوم البيئة العالمي عندما كنت رئيسا لهذه المنظمة وهي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كيف كنتم تختارون هذا الشعار وعلى أي أساس وما هي الأولويات؟ يعني أنا متعرفة ابتديت 73 كنائب مدير منظمة لغاية 75، وبعدين دخلت المنظمة. فمن يوم ما كان موري سترونج مدير المنظمة في الثلاث سنين الأولى كنا بنختار الموضوعات اللي بنسميها الموضوعات البازغة أو المشكلات اللي بتظهر على السطح في قضايا البيئة. يعني كنا أيام ستوكهولم كانت الناس كلها بتتكلم على التلوث. لما رحنا مؤتمر ستوكهولم ده سنة 72 قلنا والله موضوع التلوث ده ما بقاش هو القضية الأساسية في البيئة. القضية الأساسية هي كيف نستخدم مصادر الثروة الطبيعية استخداما رشيدا عشان ما تهدرش وتستمر عمليات التنمية. وبعدين ابتدينا نتكلم على القضايا البازغة. فكنا سنة 73 مثلا اخترنا الموضوع ما سميناه الحدود القصوى لأنشطة الإنسان، حدود التلوث يعني أوتر ليميتس، الحدود القصوى، الحدود الخارجية التي لا يستطيع الإنسان أن يتعداها. وكنا اخترنا عدد من الموضوعات، منها انحسار طبقة الأوزون في الوقت المبكر ده سنة 73 سنة 74 هنا ده سببه ان كان في طيارات الاسرع من الصوت اللي هي الكونكورد بدات، وكان معروف ان الطيارات اكاسيد النيتروجين عشان الاكاسيد اللي بتطلع منها بتحطم طبقه الاوزون في درجه الحراره العاليه اللي بتنتج من الاحتكاك بتاع الطيارة وهي ماشية بسرعة. فقال العلماء يميها انه لو زاد الاسطول بتاع هذه الطيارات هتحصل بلوى في طبقة الأوزون. فحطينا الشعار بتاعها حماية طبقة الأوزون سنة 74 في إطار الأوتر ليميتس، في إطار الحدود القصوى التي لا يجب أن يتعداها الإنسان في أنشطته. واستمر الكلام ده سنتين ثلاثة، وبعدين ابتدينا نشوف مين الفئات اللي احنا عاوزين نكلمها يعني. فكان طبعا التركيز في الفترات الاولى على مشكلات البيئة في العالم النامي وارتباطها بعملية التنمية، فده كان الموضوع الاساسي اللي احنا بنختار الشعار منه يمكن 5-6 سنين. بعد كده اتجهنا الى دور الشباب، فكانت الرسالة موجهة على أهمية المحافظة على البيئة بمفهوم مصادر الثروة الطبيعية إلى الشباب ودور الشباب وأهميته بالنسبة لمستقبله. ثم انتقلنا إلى المرأة ودور المرأة في المحافظة على مصادر الثروة الطبيعية عشان تربي أسرة تطلع مرتبطة بهذه المفاهيم. ففي أسس بتوضع. الفترة الأخيرة دلوقتي انا عايزه اقف عند سنه 92. من 92 حصل تغير محوري في هذه التوجهات وهذه الشعارات، يعني دخلت التنميه باعتبار انه كان مؤتمر الامم المتحده للبيئه والتنميه. كيف تغيرت الرساله الاعلاميه وبالتالي الشعار ليوم البيئه العالمي بعد 72 لغايه 92 لتدخل التنميه عنصرا اساسيا في الحفاظ على البيئه؟ احنا كلنا كنا رايحين مؤتمر استوكهولم على اساس الناس بتتكلم على التلوث، ان قضية البيئة قضية تلوث، وعشان كده كنا احنا في الدول النامية رافضين حتى ان احنا نشترك في المؤتمر، وبنقول دي قضية رفاهية والناس اللي اغتنم بيتكلموا على البيئة عاوزين نظافة، دلوقتي احنا عاوزين نوسخ الدنيا ونلوث بس نقتن الاول وبعدين نبقى نتكلم. فلما ناقشنا قبل المؤتمر على طول وشفنا العلاقة بين حماية مصادر الثروة الطبيعية وهي مكونات البيئة واستمرار عملية التنمية، ما تمشيش الا اذا عملنا كده. يعني بعد 72 احنا طلعنا مصطلح سنة 73 اسمه التنمية الايكولوجية. التنمية الايكولوجية ايه الفرق من التنمية المستدامة؟ مفيش، ما هو ده مسميات مختلفة. انا بعد كده سنة 75 سميتها التنمية بدون تدمير، بدون ما تدمر مكونات البيئة. ثم بدائل التنمية وبدائل اساليب الحياة، الخطأ اللي بيعملها الانسان. وبعدين جت التقرير بتاع جرو هارلم برونتلاند اللي هو لجنة البيئة والتنمية اللي عمل الدراسة بتاعة التنمية المستدامة. فالتطور حصل من 72، هو كل اللي حصل 92 انه ما تعملش مؤتمر باسم المؤتمر الثاني للبيئة، بس كان الاولاني للبيئة البشرية والثاني للبيئة والتنمية. ايه الفرق بينهم؟ احنا لانه الكلام اللي اتعمل في الاول كان نتيجة قضية التلوث. أيوة. اتعمل بيئة البشرية لأن الناس في أوروبا الشمالية النرويج والسويد والدنمارك لقوا إن السمك في البحيرات الكثيرة جدا اللي عندهم بيموت. فالراجل بيطلع يصطاد سمك يوم الأحد يوم الأجازة بتاعته، لقى السمك طافي على الوش، طافي على الوش ميت. فابتدوا يسألوا الناس العلميين، قالوا لهم والله ده المطرة اللي بتنزل فيها غازات بتتحول الى احماض، بتنزل لما تنزل في المية فبتتحول الى مية حمضية بتقتل السمك. فقالوا طيب يبقى لازم نقول للحكومة تبطل الكلام. فالحكومة درست، العلماء برضو بتوعها درسهم، وجدوا ان الاحمال اللي جاية من معظم هذه الغازات جاية من بره، من انجلترا ومن المانيا، خارج مش الحدود مستوردة من خارج الحدود. فقالوا ما فيش حل لهذه المشكلات البيئية إلا بالتعاون الدولي. فطلبوا هذه الدول من الأمم المتحدة أن تعقد مؤتمرا دوليا عن البيئة البشرية بمعنى التلوث. لما قعدوا يتكلموا على التلوث أنا مش رايحين. ولما جه موريس سترونج وهو سكرتير عام المؤتمر شاهين يعني ايه انت بتمثل الدول النامية متعصب للدول النامية اه احنا معتبرين من الدول النامية لما جه يقابلني وانا كنت رئيس الاكاديمية والمسؤول عن رئيس لجنة الاعداد للمؤتمر فجه يقابلني قلت له فضاشي احنا مش لاعبين في الكلام ده ده انتوا بتعملوا خدعة عشان تمنعونا من التنمية. في الوقت ده كان الجنيه المصري الرمز اللي عليه مدخنة مطلع دخان عشان التنمية التنمية والتصنيع. فالراجل كان ذكي جدا فجمع 10-15 من الدول النامية والصناعية اتكلمنا واتضح في الحوار العلاقة بين مكونات البيئة وبين عملية التنمية. ومن هنا بدأ تغيير حطينا قضايا التلوث والكلام لكن دخلنا قضايا حماية المياه البحرية ومكوناتها حماية الغابات حماية المدن من الاستهتار بتاع النمو العمراني اللي بيلتهم الأراضي الزراعية. كل ده دخل كقضايا جديدة في ستوكهولم وبالتالي تحول الفكر كله إلى علاقة مباشرة بين التنمية والبيئة. ولذلك لما برنامج الأمم المتحدة البيئة اللي أنا كنت بشرب بأن أنا مديره اقترع على الأمم المتحدة أنها تعمل مؤتمر تاني بمناسبة مرور 20 سنة على مؤتمر ستوكهولم. إحنا اللي اقترحنا أن يبقى اسمه البيئة والتنمية لتأكيد الرباط المباشر بين حماية البيئة واستمرار البيئة تنمية بدون تدمير للموارد الطبيعية. الاولاني كان كده اللي هو ده الكلام ده سنة 74 تنمية بدون تدمير. وبعدين ده سنة 92 احنا عملنا الاقتراح ده سنة 89 انه يبقى مؤتمر عن البيئة والتنمية بهدف الوصول الى مفهوم التنمية المستدامة. احنا كنا من 82 بعد 10 سنين من ستوكهولم كان برنامج الامم المتحدة للبيئة في الاحتفال اللي عملناه بعشر سنين هو الذي اقترح موضوع التنمية المستدامة. واليابان اقترحت تشكيل 82 تشكيل لجنة غير حكومية لدراسة موضوع التنمية المستدامة. وحاولت امرر ده في المجلس التنفيذي رفضوا وقالوا لازم يبقى لنا لجنة حكومية من الاعضاء المجلس. وتأجل القرار سنة لغاية ما طلعنا لجنة حكومية مع اللجنة غير الحكومية لدراسة قضية التنمية المستدامة. لكن كان سنة 2002 بقى ظهر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ. التنمية المستدامة ده 2002 بعد 10 سنين من ده لأن كنا اوريدي كان التقرير بتاع مستقبلنا المشترك بتاع اللجنة غير الحكومية دي طلع عن التنمية المستدامة وقال هي التنمية المستدامة هي ايه. وعملنا مؤتمر البيئة والتنمية لتأكيد هذا. فطلع مفهوم التنمية المستدامة وطلعت كل الدراسات والاحتفالات بيوم البيئة العالمي على قضايا التنمية المستدامة. العلاقة بين حماية البيئة النمو الاقتصادي التنمية الاجتماعية التلاتة كل واحدة منهم فيدينج في التاني كل واحدة بتوكل التانية. ما يمكنش ترابيزة بتلات رجلين زي ما بقول تكسر رجل منهم ما يتعبش الترابيزة. فاستمرت كل القضايا اللي بتعلن يوم البيئة العالمي كلها عن البيئة والتنمية. الفات سنتين ثلاثة الاخرين بيتكلم عن تغير المناخ مش تغير المناخ كقضية تلوث. تغير المناخ كقضية بتؤدي الى انعدام استمرارية عملية التنمية والمشاكل اللي هتواجه عملية التنمية. بيركز على قضية ليس بصفتها قضية بيئة عالمية وإنما لارتباطها الشديد بقضايا التنمية. دكتور طلبة نصل إلى هذا العام 2008 واحتفال يوم البيئة العالمي هذا العام تستضيفه دولة نيوزيلندا في بلدة جميلة جدا اسمها ويلينغتون. وشعار يوم البيئة العالمي لهذا العام هو كيك ذا هابت، معلش اقولها بالانجليزي، فلنكسر عادة استهلاك ثاني اكسيد الكربون او نحو اقتصاد اقل اعتمادا على الكربون. دكتور طلبة، ما مغزى هذا الشعار خاصة وبقالنا كذا سنة يعني بنضع موضوع الاحترار العالمي وقضايا تغير المناخ في دائرة اهتمام العالم من خلال نشاط الأمم المتحدة؟ شوف يا ست أمين، الخريطة التغير المناخ دي احنا بنتكلم فيها من 1988، يعني بقى 20 سنة النهاردة. يعني احنا عملنا مؤتمر، مش انا، اليونيب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، احنا ومنظمة الأرصاد الجوية العالمية عملنا مؤتمر دولي في جنيف عن تغير المناخ، واقترح المؤتمر على الأمم المتحدة أن تدعو للمفاوضات لاتفاقية دولية حول تغير المناخ، يشوف الحد منها ايه. وبناء عليه بدأ المفاوضات وطلعت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ سنة 1992. ده كان كل التركيز فيها على أولا ازاي نوقف من استمرار انتاج الغازات المسببة للاحترار الحراري اللي بتقولي عليه، وبالتالي الى تغير المناخ، وبالتالي الى المصائب الكبرى اللي هتصيب العالم نتيجة هذا التغير في المناخ. وفعلا كان التركيز كله على عملية الحد من انبعاثات الغازات اللي بنسميها غازات الدفيئة او الغازات اللي بتسبب الاحترار او زيادة درجة حرارة الارض. بعد الكلام ده نفس اللجنة الحكومية اللي احنا شكلناها سنة 88 اللي هي لجنة الامم المتحدة المختصة بقضية المناخ، تغير المناخ، اللي خدت بالمناسبة جائزة نوبل السنة اللي فاتت، بتعمل تقارير كل 6 سنين. كانت التقارير الاولى بتركز على غازات الدفيئة والمواد المادة العلمية بتاعتهم وكيف يكون رد فعل العالم للإقلال من هذا. بعد 7-8 سنين، يعني في 10 سنين الأخيرة، التقريرين الأخيرين بتاع 2002 و2006 2007 اللي طلع 2001 و2007، الاثنين ركزوا أكثر من الحد من الانبعاثات على التأقلم مع المشكلات اللي هتحصل، على اساس ان قضية تغير المناخ لم تعد مجال شك، وان هيحصل تغير المناخ وهتحصل المآسي اللي هتطلع من سواء قضية ارتفاع سطح البحر، تغير موقع الامطار وبالتالي ما يمكن ان يحدث في حتة زي نهر النيل، ونقص المية اللي جايه من المنابع قد تصل الى 70% من المياه الوارده وقد تزيد في قدر 30%. وبعدين القضيه بتاعه غرق شواطئ الدلتا وجزء من المحافظات اللي واطيه عن سطح الارض، عن سطح البحر، زي كفر الشيخ والبحيره والكلام ده. وبعدين قضية الأمراض التي قد تظهر من جاية من جنوب القارة، في لما درجة الحرارة تعلى تتجه شمالا عشان تقدر تعيش الناموس في حتة أبرد شوية، وقد تعبر البحر الأبيض المتوسط وتروح لأوروبا. يعني هذه حقائق لا جدال فيها. لا جدال فيها طبعا. وبعدين يمكن بيؤكدوا رسالة السكرتير العام للأمم المتحدة في بمناسبة يوم البيئة العالمي لهذا العام، اللي بيقول إن الإدمان شيء فظيع يستهلكنا ويسيطر علينا ويعمينا عن رؤية عواقب منافعل، إن عالمنا رهينة في قبضة إحراق الكربون. لقد دخل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيرات المناخ زي ما حضرتك قلت دلوقتي، الحائز على جائزة نوبل للسلام في العام الماضي، آخر مسمار في نعش المشككين في أن درجة حرارة العالم آخذة في الارتفاع، ونحن نعرف أن هناك تغيرا في المناخ ونعرف أن السبب في ذلك هو ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري. دكتور طلبة، لماذا لا زال هناك بعض الذين يتشككوا في هذه الحقائق العلمية ومعظمهم من الجيولوجيين على فكرة؟ يا دكتور عمان، يعني لا، لو ما فيش خلاف في الرأي بين العلماء يبقى حاجة فيه حاجة غلط في البحث العلمي. إذا أجمع العلماء 100% على رأي يبقى فيه حاجة غلط في العملية دي. الاختلاف بين العلماء قضية معروفة ومستمرة إلى الأبد. إحنا كل اللي بنقوله دلوقتي إن فيه على الأقل 95% من علماء العالم بيقولوا اللي بتقول عليه اللجنة الحكومية. هناك زيادة في درجة حرارة العالم، هناك تغير في المناخ، هناك مشاكل كثيرة هتصيب العالم. في 4-5% اللي بيعتقدوا حتى هذه اللحظة بناء على دراساتهم الجيولوجية بالعصور الجليدية اللي من العصور الجليدية، ولو ان اللجنة قالت ان احنا رجعنا ثاني اكسيد الكربون وتركيزاته في العصور الجليدية كلها، واللي وجدناه يؤكد انه لا يمكن هذه الزيادة وارتفاع في درجة الحرارة تكون نتيجة تغيرات طبيعية، لابد انها اضافت الى التغيرات الطبيعية أنشطة الإنسان. وده شفناه في الفيلم بتاع الجور الحقيقة المزعجة عشان أقربوا للجمهور يعني. بس هم دلوقتي لا يزال في مجموعة منهم أخويا العزيز دكتور رشدي سعيد لأنه جيولوجي، منهم لا منهم أستاذ أرصاد في جامعة ويسكونسن اسمه بروفيسور ريد برايسون، وده معايا في لجان استشارية وأنا في الأمم المتحدة من سنة 75 ومع القصاص، واحنا بنتكلم على التصحر، وكان يوميها 75 و76 بيقول احنا رايحين لعصر جديد، وحتى الان مصمم على ان احنا رايحين لعصر جديد. يعني وجهة نظر العالم بيقولها المضاد ليه، بيوريه الاخطاء اللي هو بيعمل. لكن العالم اخذ بال 95% من الاجماع العلمي، ولابد ان انا ما اقدرش اعيش حتى لو هذا الاحتمال موجود، ما اقدرش ارسم حياتي على احتمال انه جايز 5% يحصل كذا. يبقى لابد من الاستعداد اللي بيقوله 95% من الناس. طيب دكتور طلبة، برضو احب اقول رسالة اخيم شتاينر المدير التنفيذي للبرنامج الامم المتحدة للبيئة، رسالته للعالم في يوم البيئة العالمي بيقول اننا جميعا جزء من الحل، سواء كنت فردا او مؤسسة او حكومة، فان هناك خطوات كثيرة يمكن ان تتخذها للحد من اثار الكربون الذي خلفته من ورائك. إنها رسالة يجب علينا جميعا أن نفكر فيها جديا. دكتور طلبة، كيف ترى هذه الحلول التي أشار إليها شتاينر مدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؟ والله يا ست أميبة، أنا شخصيا شايف أن لا يزال التركيز على الحد من مسببات تغير المناخ للحد من تأثير تغير المناخ، بينما العلم النهاردة كله والتقرير اللي طلعه الجور أو الفيلم، تقرير اللي طلعه سير نيكولاس ستيرن في إنجلترا السنة اللي فاتت، كلها بتقول إذا وقفنا غازات الدفيئة النهاردة هيستمر ارتفاع درجة الحرارة للعشرين سنة القادمة لو وقفنا النهاردة، لان مدة بقاء الغازات دي في الجو ما بتقلش عن 20 سنة، فهستمر الارتفاع. فيعني انا رأيي الحقيقة ان يكون التركيز مش كسر العادة بتاعة استخدام او استخدام صناعة او نشاط بينتج بيستخدم كربون اقل عشان برضو ننزل كمية ثاني أكسيد الكربون. لابد أن يكون هناك تركيز في كل الكلام اللي بتقولوه في برنامجك في اي حتة تانية في الدنيا اي رسالة انا باطلقها اذا كان لي ان اطلق رسالة طبعا. ان يكون الاستعداد للتأقلم مع مشكلات سوف تحدث. يعني من هو المسؤول عن تنفيذ؟ ما هي الآلية لتنفيذ ما يمكن ان يحدث؟ الطوفان قادم قادم، فكيف يمكن ان نتحاشى ذلك؟ هل هي اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية في كل بلد، ولا تكاتف والتنسيق بين الأجهزة المختلفة والعلماء وكل أجهزة الدولة؟ يعني هو احنا عندنا لجنة وطنية لجنة وطنية برأسها وزير دولة شؤون البيئة ومعها ممثلين لكل الوزارات وكم واحد من الأساتذة. أنا بقول وقلت أكثر من مرة يعني إن ده لا يكفي. أنا عاوز في بلد زي مصر من الدول الأكثر تعرضا للمشاكل، لأن عندنا أرض أوطى من سطح البحر مناطق كتير، أن تكون هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء ويقعد فيها الوزراء المعنيين باتخاذ القرار، وهذه اللجنة يخدم عليها لجنة علمية مستقلة لا يرأسها أي حد من الوزراء، لجنة علمية مستقلة يصدر بتشكيلها قرار برضو من رئيس الوزراء ويرأسها أحد العلماء، وتجمع كل البيانات المتاحة في مصر وخارج مصر على إيه اللي هيحصل في مصر، وتحط البدائل قدام صانع القرار حقيقتنا نعمل إيه والأولوية تبقى لإيه، وتدي لصاحب القرار المعلومات الكاملة وهو يختار الأولوية حسب الإمكانيات الاقتصادية اللي موجودة معاه، وتبقى اللجنة دي بتقدم توصياتها لرئيس الوزراء مباشرة وليس عبر أي من الوزراء، وبعدين دول يطرحوا رئيس الوزراء في اللجنة، وإذا كان بيقروا المبدأ بتاع كل الحاجات اللي بيقولوها ويبقى دي سياسة الدولة إن احنا نتعامل مع القضايا بالأولوية دي ودي ودي، يقوم يطلب من وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان او ايفر هيبقى وزير مع اللجنة دي انهم يضعوا خطط خمسية متتالية لمدة 25 سنة من 2011 ل 2035 اللي بيقولونا ان في الغالب هتوصل درجة حرارة درجتين على مستوى العالم على سنة 2035 مكان سنة 50 وقد يحدث 2035. فالناس دول لابد انهم يضعوا خطط خمسية تبدأ من 2011 ولغاية 2035 يبقى عندنا خمس خطط 25 سنة، ونقول احنا هنحط من ميزانية مصر فيها ايه والباقي محتاجين من الخارج، لان احنا اقل الناس تسببا في ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر الناس تأثرا بنتائج، بس يبقى معانا خطة في ايدينا، معانا التزام محلي بان احنا هنمول قد كده من هذه الخطط في حدود امكانياتنا الاقتصادية وعلى بقية العالم انه يتقدم عشان يساعدنا في بقية الحاجات. دكتور طلبة، يمكن قضايا التغيرات المناخية وقضايا البيئة بصفة عامة بعيدة كل البعد عن اهتمام رجل الشارع، خاصة اذا كانت كونية او جلوبال زي ما بتقوله، كيف يمكن ان يساعد الانسان؟ يعني اولا ما هو دور الاعلام في رفع الوعي البيئي بقضايا التغيرات المناخية؟ ازاي المواطن العادي البسيط يحس ان عليه دور؟ بيجي الراجل اللي في اسكندرية والراجل اللي من كفر الشيخ والراجل اللي من دمنهور يقول لي صحيح يا دكتور طلبة احنا هنغرق، اقول له اه والله هتغرق، لانه فيه هو يطالب او يشارك الشباب في انهم يعملوا مصدات للاموات، في عملية شحن بالمعلومات لكن مش في ايد الرجل الشارع المتصرف. يقدر يطلب عن طريق الجمعيات الاهلية عن طريق الاعلام يعمل ضغط على، مفيش حكومة بتقود من الامام، جميع الحكومات في العالم تفضل القيادة من الخلف، يعني الشعب يمشي قدامها ويفرض عليها يجرها معاه. اذا لم يحدث هذا النوع من الشحن للناس في حاجات هتخصهم هم شخصيا، لن يتحرك الانسان الا اذا وجد ان هناك شيئا سيضره او شيئا سيستفيد منه، فيما بينهما في سلبية كاملة. بمناسبة يوم البيئة العالمي لهذا العام كان معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل، الهندسة الصوتية محمود صبري.